يربي هؤلاء البنات ويعنى بشؤونهن ويقوم بأمرهن. فتزوج بسوداء، وكان أيضا قد تزوج بعائشة، لكن عائشة كانت طفلة لا تسد سنوات، ولم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم بها، واحتاج إلى من تعنى ببناته، فتزوج بسودة بنت زمعة رضي الله عنها. وبعد أن تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بسائر زوجاته، كانت سودة قد كبرت، كبر سنها، وجال في خاطر النبي عليه الصلاة والسلام أن يطلقها، لكنها رضي الله عنها عرضت للنبي صلى الله عليه وسلم رأيا، وحرصت على أن تكون من زوجاته صلى الله عليه وسلم في الآخرة، لأن بقاءها في الدنيا زوجة لا شك أنه أحب إليها ويشرفها، إلا أنها ليس لها في الرجال من إربة، فعرضت على النبي صلى الله عليه وسلم أن تتنازل عن ليلتها لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وأن يبقيها زوجة مع بقية زوجاته، لتكون له زوجة في الدنيا وفي الآخرة. وقبل النبي صلى الله عليه وسلم منها عرضها، فكان يقسم لكل زوجة ليلة، ولعائشة رضي الله عنها ليلتين، ليلة عنها وليلة عن سودة. وهذا الحديث دلنا على أنه يجوز للمرأة أن تتنازل عن ليلتها وعن قسمها لضرة من ضراتها، كما فعلت سودة رضي الله عنها. وهذا هو الذي حمل أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها على أن تثني على سودة هذا الثناء التي بينت فيه أن فيها من الكرم وأن فيها من الطيب ما فاقت به سائر برات النبي عليه الصلاة والسلام، سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من البرات، بالرغم من أن سودة رضي الله عنها كانت معروفة بحدتها، لكن عقلها ولكن حرصها على البقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم قادها إلى هذا المعروف وهذا الفعل الطيب الخير الذي قدمته للنبي عليه الصلاة والسلام ولزوجته فاطمة ولزوجته عائشة رضي الله تعالى عنها. ولذلك استنبط الفقهاء من هذا الحكم، وقالوا إنه يجوز للمرأة أن تتنازل عن قسمها لأحدى ضراتها. نعم اقرأ. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عقبة بن خالد حا قال وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا الأسود بن عامر قال حدثنا زهير حا قال وحدثنا مجاهد بن موسى قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شريك كلهم عن هشام بهذا الإسناد. يعني إن الحديث مداره على هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. كلهم عن هشام بهذا الإسناد أن سودة لما كبرت بمعنى حديث جرير وزاد في حديث شريك قالت وكانت أول امرأة تزوجها بعدي. هكذا تقول عائشة رضي الله عنها إن سودة بنت زمعة رضي الله عنها أول زوجة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد عائشة، لأنه كان قد خطب عائشة وتزوجها عقد عليها وعمرها 6 سنوات أي قبل الهجرة 3 سنوات. ثم تزوج سودة يعني معه في مكة، لأنه عني تزوجها من أجل أنه قد توفي زوجته خديجة وأنه محتاج إلى من يعينه ويساعده على تربية بقية بناته في مكة، فكان السودة بنت زمعة رضي الله عنها. نعم. قال وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأقول وتهب المرأة نفسها. يعني لما أنزل الله سبحانه وتعالى قوله أو ترجي من تشاء في قوله سبحانه وتعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، كانت تقول كيف تهب المرأة نفسها، يعني إن المرأة يغلب عليها الحياة ولا تجرؤ على أن تهب نفسها، وكانت تستغرب أن يكون ذلك من النساء. ولما جاء بعض النسوة أو جاءت المرأة التي وهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام تقول أم المؤمنين إنه أصابتها الغيرة وعجبت كيف تفعل ذلك، لكن لما أنزل الله سبحانه وتعالى قولها ترجي منهن من تشاء وتأوي إليك من تشاء وتؤوي إليك من تشاء ممن ابتغيت ترجي منهن من تشاء وتؤوي إليك من تشاء ممن ابتغيت من ابتغيت ممن ومن ابتغيت ممن عزلت. لما أنزل الله تعالى قوله ترجي إليك من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء عجبت من نزول هذه الآية وقالت وكانت تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى ربك إلا يعني اتبع هواك، ما أرى ربك إلا يعني يريد أن يربيك بكل شيء، فهو يعني أنزل من القرآن ما يتناسب ويتوافق مع ما تهوى، لأن الله سبحانه وتعالى كان قد أنزل في أول الأمر أنه أذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج من أقاربه من بنات عمه وبنات عماته وبنات خاله وبنات خالاته اللاتي هاجرن معه، ورخص له في أن يتزوج بمن تهب نفسها إليه. قال وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. ثم بعد ذلك قصر النبي صلى الله عليه وسلم على الزوجات وقصر الزوجات عليه، بحيث انه لا يتزوج غيرهن ولا يستبدل بهن امرأة اخرى. وكان هذا يعني ارضاء لسائر الزوجات التي كنا اخترنا النبي صلى الله عليه وسلم على غيره ولم يستأذننا ولم يشاورنا أحدا لما عرض عليهم صلى الله عليه وسلم لما عرض عليهن أن يشاورن أهلهن وآبائهن، وعرض عليهن في قوله تعالى وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وكانت كل واحدة تقول أفي هذا أشاور أبوي؟ لا، بل إني أرضى بالله يعني واليوم الآخر، كما جاء في الآية في قوله يا نساء النبي يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فاخترنا الله ورسوله والدار الآخرة، فلما اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة أنزل الله سبحانه وتعالى الآية التي قصرت النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الزوجات ومنعته من أن يتزوج غيرهن أو أن يستبدل بهن غيرهن، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. ثم إن الله سبحانه وتعالى أنزل بعد ذلك قوله ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن اعتزلت ممن ومن ابتغيت ممن ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليه. أنزل هذه الآية، قالت أم المؤمنين رضي الله عنها ما أرى ربك إلا يعني اتبع هواك، يعني أراد أحب لك ما تهوى فأذن لك أن تتزوج وأن تبدل بعد أن قصر الزوجات عليك وقصرهن عليك بعد أن قصرك على الزوجات وقصرهن عليك. هذا ما تقول أم المؤمنين رضي الله عنها، ولذلك كانت تقول إنها تغير، إنها غارت من المرأة التي المرأة التي وهبت نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لما أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية ترجي من تشاء منهن، ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، قالت ما أرى ربك إلا قد اتبع هواك. اقرأ. قالت وأقول وتهب المرأة نفسها، فلما أنزل الله عز وجل ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت، قالت قلت والله ما أرى ربك إلا يسارع لك في هواك هذا ما قالته أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. نعم، اقرأ. قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: أما تستحي امرأة تهب نفسها لرجل حتى أنزل الله عز وجل: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. وهنا قول أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها عائشة: أما تستحي امرأة تهب نفسها. هذا الأمر في الحقيقة ليس أمرا عاما حتى يقال فيه تستحي أو لا تستحي، بل إنه ليس هو مجالا للحياة، لأن هذا أمر المرأة التي تعرف نفسها، تعرف نفسها لمن؟ هي تعرف نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل امرأة تتمنى أن يتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أكرمه الله بأن تزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد نالت حظا وشرفا لا يناله كل امرأة، لكنها رضي الله عنها كما قالت إنها كانت تغار، والغيرة هي التي حملتها على أن تقول مثل هذا القول، وإلا فإن هذا أمر الله سبحانه وتعالى ذكره في معرض الثناء وذكره في معرض يعني الخير والمحبة للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فلا غرابة أن يقع هذا الأمر ممن كانت تتطلع إلى الخير. وقد مر بنا في درس ماضي أن بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة وأم سلمة تمنينا وعرضنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قريبات لهن، فأم حبيبة عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم أختها، وأم سلمة كانوا قد عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بابنتها، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا لا يحل له، لأنه لا يمكن أن يجمع بين أختين، ولا يمكن أن يتزوج بربيبته أو بابنة أخيه، وهذا ما حدث عندما عرض علي رضي الله تعالى عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة حمزة. كل ذلك كان يعني مما يتمنى الناس للنبي عليه الصلاة والسلام. وقول أم المؤمنين رضي الله عنها يكفي أنها صدرت مقالتها هذه معتذرة عما جرى منها من أن هذا من باب الغيرة. نعم. قالت: فقلت: إن ربك ليسارع لك في هواك. نعم. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم. قال محمد بن حاتم: حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء قال: حضرنا مع ابن عباس رضي الله عنهما جنازة ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بسرف، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: هذه زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوا ولا تزلزلوا وارفقوا، فإنه كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع، فكان يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة. قال عطاء: التي لا يقسم لها التي لا يقسم لها صفية بنت حيي ابن أخطب رضي الله عنها. هذا القول هو تفسير من عطاء رضي الله تعالى عنه، وهو خلاف الظاهر، من المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يقسم لأم المؤمنين عائشة عنها وعن سودة، لأن سودة هي التي تنازلت عن ليلتها لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. أما صفية فكان لها القسم. نعم. قال وحدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق عن ابن جريج بهذا الإسناد، وزاد قال عطاء كانت آخرهن موتا ماتت بالمدينة. يعني قوله كانت آخرهن موتا عبارة عن صفية، يعني هذا الضمير يعود إلى صفية، إنها آخر من مات من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وأما ميمونة فقد أشار هنا في الحديث أنها توفيت بسرف، وسرف قرية قريب من مكة، يعني قبل التنعيم بقليل، وأنها دفنت في ذلك الموطن. لكن محل الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين زوجاته ليلة من 9 ليال، إلا لما تنازلت سودة رضي الله عنها فكان يقسم لأم المؤمنين رضي الله عنها بليلتين. نعم. ما قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لهذا الباب: باب جواز هبتها نوبتها لضرتها. قوله عن عائشة رضي الله عنها: ما رأيت امرأة أحب إلي أن أكون في مسلاخها من سودة. ما رأيت امرأة أو امرأة أحب ولا أحب؟ أحب منصوبة ولا مكسورة ولا مضمومة؟ ما هي من شك ما رأيت. نعم. ورأى تنصب مفعول ولا مفعولين؟ أحب إذن. أيوة. عن عائشة رضي الله عنها: ما رأيت امرأة أحب إلي أن أكون في مسلاخها من سودة بنت زمعة من امرأة فيها حدة. يعني أنها مع أنها امرأة فيها حدة إلا أنها كانت من أفضل من رأت من النساء، وذلك لأنها تنازلت عن ليلتها لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. نعم. المسلاخ بكسر الميم وبالخاء المعجمة وهو الجلد، ومعناه أن أكون أنا هي، وزمعة بفتح الميم وإسكانها، وقولها من امرأة قال القاضي من هنا للبيان. نعم. واستفتاح الكلام. ولم ترد عائشة عيب سودة بذلك، يعني في قولها يعني وكانت. نعم. فيها حدة. فيها حدة. نعم. بل وصفتها بقوة النفس وجودة القريحة وهي الحدة بكسر الحاء. قولها: فلما كبرت جعلت يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة، فيه جواز هبتها نوبتها لضرتها لأنه حقها، لكن يشترط رضا الزوج بذلك. يشترط أن يرضى الزوج بهذه الهبة. نعم. لأن له حقا في الواهبة فلا يفوت إلا برضاه، ولا يجوز أن تأخذه على هذه الهبة عوضا. ولا يجوز أن تأخذه ولا يجوز أن تأخذ على هذه الهبة عوضا. على هذه الهبة عوضا. نعم. على هذه الهبة عوضا. ويجوز أن تهب للزوج فيجعل الزوج نوبتها لمن شاء، وقيل يلزم توزيعها على الباقيات ويجعل الواهبة كالمعدومة. وهذا قول يعني مردود. أيه. قال والأول أصح. الأول أصح أن يجعلها لي من وهبتها لها. نعم. وللواهبة الرجوع متى شاءت، فترجع في المستقبل دون الماضي، لأن الهبات ترجع يعني فيه. أنه يجوز فيها الرجعة. فالمرأة إذا وهبت نفس يومها لبرتها لها أن ترجع، لعله إذا انتهى سببها قد يكون الزوج يعني لأن الهبات على المرأة أو كذا، فتطيب نفسه بأن تهب ليلتها لبرتها أياما ثم ترجع بعد ذلك. نعم. قال لأن الهبات يرجع فيما لم يقض منها دون المقبوض. فيما لم يقبض منها دون المقبوض. نعم. يعني ما لم إذا وهبت ليلتها يومها أو وهبت مبلغا، فإذا قبضه ما قبضه لا ليس فيه رجعة، أما ما لم يقبض لها أن ترجع فيه. وهكذا هبة ليلتها ما مضى منها لا يعوض، وما بقي يمكنها أن ترجع فيه. نعم. وقولها جعلت يومها أي نوبتها وهو يوم وليلة، وقولها كان يقسم لعائشة يومين يومها ويوم سودة، معناه أنه كان يكون عند عائشة في يومها ويكون عندها أيضا في يوم سودة، لا أنه يوالي لها اليومين. يعني إذا صادف أن القسمة كان متواليا يوالي، أما إذا لم يصادف القسمة لم يصادف التوالي في القسم يأتي لها في اليوم الخاص بسودة رضي الله عنها. قال والأصح عند أصحابنا أنه لا يجوز الموالاة للموهوبة لها إلا برضا الباقيات، وجوزه. هذا خاص يعني هذا لغير النبي عليه الصلاة والسلام. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاء في قوله ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، مما يدل على أن هذا يجوز في حقه صلى الله عليه وسلم. وجوزه بعض أصحابنا بغير رضاهن وهو ضعيف. قولها وكانت أول امرأة تزوجها بعدي كذا، ذكره مسلم رحمه الله من رواية يونس عن شريك أنه صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة قبل سودة، لكنه لم يدخل بها إلا بعد سودة، لأنه تزوجهما في مكة ودخل بسودة في مكة، وأما عائشة ففي المدينة. وكذا ذكره يونس أيضا عن الزهري وعن عبد الله بن محمد بن عقيل، وروى عقيل بن خالد عن الزهري أنه تزوج سودة قبل عائشة. قال ابن عبد البر وهذا من أراد أو من قال أنها تزوجها قبل عائشة يعني دخل بها قبل عائشة. أيوه. نعم. قال ابن عبد البر وهذا قول قتادة وأبي عبيدة. قلت وقال هكذا أبي عبيدة أبي ولا أبي عبيدة؟ أبي عبيدة. نعم. قلت وقاله أيضا محمد بن إسحاق ومحمد بن سعد كاتب الواقدي وابن قتيبة وآخرون. قولها ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، هو بفتح الهمزة من أرى، ومعناه يخفف عنك ويوسع عليك في الأمور، ولهذا خيرك. قوله عن عائشة قالت كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقول وتهب المرأة نفسها، وتهب وتهب المرأة نفسها. فلما أنزل الله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء إلى آخره، هذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو زواج من وهبت نفسها له بلا مهر. قال الله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين. واختلف العلماء في هذه الآية، وهي قوله تعالى ترجي من تشاء، فقيل ناسخة لقوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد، ومبيحة له أن يتزوج ما شاء. وهذا ما عليه كثير من المفسرين، وبعض المفسرين يرى العكس، أن آية لا يحل لك النساء من بعد هي ناسخة لآية ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. نعم. ومبيحة له أن يتزوج ما شاء، وقيل بل نسخت تلك الآية بالسنة. قال زيد بن أرقم تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية ميمونة ومليكة وصفية وجويرية. وقالت عائشة ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل له النساء. وقيل عكس هذا، يعني أن الآية آية لا يحل لك النساء هي الناسخة، وأن قوله تعالى لا يحل لك النساء ناسخة لقوله تعالى ترجي من تشاء، والأول أصح. قال أصحابنا الأصح أنه صلى الله عليه وسلم ما توفي حتى أبيح له النساء مع أزواجه. قوله أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا عطاء قال حضرنا مع ابن عباس رضي الله عنهما جنازة ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم بسرف. اتفق العلماء على أنها توفيت بسرف بفتح السين وكسر الراء وبالفاء، وهو مكان بقرب مكة بينه وبينها 6 أميال، وقيل 7 وقيل 9 وقيل 12. قوله قوله كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة. قال عطاء التي لا يقسم لها صفية بنت حيي ابن أخطب رضي الله عنها، مع أن صفية النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها في خيبر ثم تزوج بعدها يعني ليست هي آخر زوجاته، وإنما آخر من تزوج النبي صلى الله عليه وسلم هي ميمونة بنت الحارث 9 من الهجرة. قال وأما قوله 9 فصحيح وهن معروفات، سبق بيان أسمائهن قريبا. وقوله يقسم لثمان مشهور. أما قول عطاء التي لا يقسم لها صفية فقال العلماء هو وهم من ابن جريج الراوي عن عطاء، وإنما الصواب سودة كما سبق في الأحاديث. واختلفوا في التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال الزهري هي ميمونة، وقيل أم شريك، وقيل زينب بنت خزيمة. أما ميمونة وزينب بنت خزيمة فهن من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون التي وهبت نفسها هي أم شريك أو غيرها، لكن النبي لم يتزوج بها. نعم. قال عطاء كانت آخرهن موتا ماتت بالمدينة. قال القاضي ظاهر كلام عطاء أنه أراد بآخرهن موتا ميمونة، وقد ذكر في الحديث أنها ماتت بسرف وهي بقرب مكة، فقوله بالمدينة وهم. قوله آخرهن موتا قيل ماتت ميمونة سنة 63، وقيل 66، وقيل 51 قبل عائشة، لأن عائشة رضي الله عنها توفيت سنة 7، وقيل يعني 57 وقيل 58 وقبل أبي هريرة، وقيل 58. وأما صفية فتوفيت سنة 50 بالمدينة. هذا كلام القاضي عياض رحمه الله، ويحتمل أن قوله ماتت بالمدينة عائد على صفية، وهذا الظاهر الله أعلم. ولفظه فيه صحيح يحتمله أو ظاهر يحتمله أو ظاهر فيه، والله أعلم. انتهى الباب. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.